هاشم، فؤاد المليجي، يسرية أحمد، إسماعيل عزمي، سيدة الرمح، أحمد مصار، شفيقة زايد، في سوق الحلاوة. بطولة إسماعيل محمود وأشجان. سوق الحلاوة تأليف أحمد عبد الفضيل، إخراج هنادي محمود. هنفضل قاعدين كده لا طايلين بر ولا بحر. وايش بيدنا ابو اسكندر؟ المركب وغرزه في الطين لشوشتها، ولا قادرينش نتحرك لا يميني ولا شمال. ايه اللي جرى للنيل؟ مش معاده يخيب ظننا ويحوش عننا ميته الجاريه. ده غضب، ده غضب من ربنا. من يوم ما تولى الخلافه الحاكم بامر الله وخربت عاد. يا رحمه الله، ارحم عبادك من غضب الله. احمد ربنا، احمد ربنا انك قاعد في المركب وما بتشوفش اللي انا شفته. الناس في مصر ملاجينش الجوت، واديك شايف، اديك شايف الزراعه حوالين النيل جفت وما عادش فيها مروه. تكونش هي دي السنين اللي كانت على ايام سيدنا يوسف؟ والله يا ابو اسكندر باين عليها سنين يوسف الصديق، والرحمه من عنده. ومش هرجع ابو جير، مش هرجع اشوف اهلي. وحترجع كيف؟ مش لما النيل يفيض عشان المركب تتحرك وتجب فوق الطين؟ ما عدتش قادر، سنه وكسور واحنا ما بين السما والميه، لا بشوف بر ولا انا عارف اخره المتمه ايه. وحتروح فين عاد؟ حتسيب المركب وتروح فين؟ انزل مصر المحروسه، يمكن الاقي قافله نازله على ابو جير تاخدني وياها. ايه الحكاية؟ هي دي مصر المحروسة اللي بسمع عن شوارعها وحواريها وتجارها؟ مالها؟ الدكاكين مقفلة في عز النهار. الله، الناس راحت فين؟ ناسك راحوا فين يا مصر يا ام الدنيا؟ مفيش مخلوق ماشي، ولا دكان فاتح، ولا حتى باب بيت موارب. ايه اللي حصل؟ راحوا فين الناس واحنا في عز النهار؟ مين اللي ماشي هناك؟ قرب يا خبرك زي وشك يا محبوب. دول عسكر الخليفه. مين اذلك تمشي في الشارع السعادي؟ السعادي ده احنا في عز النهار والشمس طالعه والظهر لسه ما قدنش. بتمد ايدك وتضربني بالكرباج ليه؟ يا حراس كتفوه جلدوه. ليه عملت كده؟ خالفت اوامر الخليفه وجزاءك يكون الجلد. اجلدوه. لا لا ابعدوا عني. خذ الكرباج من ايده وقيدوه بالسلاسل. اجلوا وراء الملعون مدلوه. أمر الخليفة افتحوا باب الحارة. يا حلوين افتحوا الباب. دول حيكسروا الباب يا عم الشيخ. يكسروه، خليك في حالك واسكت. لو كسروا باب الحارة وفتشوا بيوتها حيلاقوني ويقتلوني. عملت ايه؟ سرقت ايه؟ والله ما سرق. الله، امال ايه جريمتك؟ جريمت اني سبت مركبي وقلت امشي في شوارع المحروسة. طب اسكت اسكت، اطلع فوق السطوح والدار بين القش السعادي. يلا عجبك صوت المغنية يا ست الملك؟ وعمري ما سمعت بين الجواري أجمل من ده صوت. عشان تعرفي إن رشيدة زوجة أخوك الخليفة عندها جواري أفضل من جواريك يا ست الملك. ويا ترى الخليفة يعرف اللي بيحصل عندك ده يا رشيدة؟ معقول يا ست الملك؟ ده لو عرف حيشنق الجوال ويمكن يشنقني معاهم. ومش خايفة يا رشيدة؟ يا زوجة الخليفة. وش معنى انت يا ست الملك قصرك الغربي كل ليلة مغنى ورقص؟ لأن أوامر الخليفة ما تمشيش على قصري ولا على جوارية، إنما انت لا يا رشيدة. نفسي أعيش زيك، لا خوف ولا شيء يطير النوم، أعصاب هادية وثقة في النفس تفوق الحد. انت ناسية أني بنت العزيز بالله يا رشيدة؟ أخوكي هو كمان ابن العزيز بالله، لكن إيه اللي صابه وخلاه كما المجنون؟ اللي صابه إنه عاش من صغره ما يعرفش شيء في أمور الحكم ولا الخلافة. اتولى الخلافة عمره 11 سنة وكان الزمان في يدك. كان الزمان في يد برجوان الصقلي، وإن قتل برجوان على إيد الحسين بن جوهر. ومين حرض ابن جوهر على قتل الوزير برجوان؟ أخوك يا ست الملك. وزوجك يا رشيدة؟ وبعد ما قتله مسك زمام الأمور ومشى على هوى ابن جوهر، كل يوم في حال، اللي يحرمه النهاردة يحلله بكرة. بتخافي منه يا رشيدة؟ ومين ما يدبش الرعب في قلبه من جهته، عينين مخيفة ونظرات كما الأسد الجوعان. والحد إمتى يا رشيدة؟ وهشتغل معاك ايه يا عم حسن يا حلواني؟ تشتغل معانا هنا في سوق الحلاوين. اعمل ايه يعني؟ تسيح معايا السكر وتعمل الحلاوة زي ما بيحصل. ومين بيشتريها والناس مش لاقي حفان الدقيق؟ القصر الغربي. القصر الغربي؟ أيوة، قصر ست الملك أخت الحاكم بأمر الله، قصر الفرفاشة والحلاوة والطرب، القصر اللي احطانه من ذهب. وده قصرها لوحدها ولا قصر الخلافة؟ قصرها لوحدها، بعيد عن بوز النحس اللي الوزراء اللي حواليه جنوه وخبلوه. وست الملك قاعدة في قصر غير القصر ليه؟ عشان المغنى والرأس والليالي الملاح. والخليفة يعرف؟ بيقولوا يعرف، لكن خوفه من أخته بيخليه عامل نفسه ما يعرفش شيء أبدا. إنما في قصره لا مغنى ولا طرب ولا شيء من ده، قصر كئيب عليه غضب الله وكأنه قبر كبير بين الجناين. يلا وما ابو اسكندر وساعدني. يلا. طب ولو حد من الحراس شافني؟ هلبسك وهيئك وغير شكلك بالمرة، هشغلك بعيد عن العيون. من عارف، مش يمكن لاني وحداني، ربنا بعتك عشان يكرمني. قوم يا ابني قوم قوم، وليك عليا لما النيل يفيض اوصلك للمركب بنفسي. بختك يا بهجة النفوس، بقيتي الجارية المحظية عند مولاتي رشيد. من يومي وانا الجارية المحظية عند مولاتي يا ورد. والنهاردة زادت مكانتك بعد ما سمعتك مولاتي ست الملك. شفتي مولاتي ست الملك عطتني ايه بعد ما عجبها صوتي؟ ده عقد لولي. مش بقولك ما عادش حد قدك يا وش السعد، ولا كنوز الدنيا هتقدر تساعدني، واحنا عايشين هنا في رعب وخوف ليل ونهار. وإيه هيخوفك يا بهجة؟ يحصل إيه لو سمعني الخليفة وأنا بغني؟ مش هيشنقني؟ وهي مولاتي رشيدة نايمة ولا نعسانة؟ ما هي عارفة الكلام ده ومحرسة؟ لحد إن لحد ما أوعي تكملي، أحسن حد من الحراس يسمعك. صدقت يا بهجة، اللي زينا تخرس، ويوم ما تتكلم أو تغني بالأمر حسب الأمر، ولا إيه يا ورد؟ عندك حق يا بهجة. بهجة النفوس؟ مين؟ انسي ولا جني؟ انا يا بهجة. مولاي الامير علي، سامحني يا مولاي، وحق الله حق الله ما طلعت البستان إلا عشان أقطف الزهور لغرفة مولاتي رشيدة. وبتخبي فمك بإيدك ليه يا بهجة؟ لو مولاي الخليفة عرف بخروجي للبستان هيقطع لساني يا مولاي الأمير. ومولاك الخليفة هيعرف من مين؟ سامحني يا سيدي سامحني. رايحة فين؟ راجع القصر الحريق وحلف لك مطلع البستان تاني يا مولاي. استني. كملي يا رشيد. رايح جاي يسأل عن الجري، رايح جاي يطلب الجارية تغني له. وعملتي ايه؟ قلت له الجارية مريضة، لكن يا ترى هفضل اكذب لحد امتى؟ لحد ما ينكشف السر ويوصل للخليفة. وايه اللي شغل ابنك علي بيها؟ بختي. قولي مالت بختي؟ وايه اللي فضح سرك؟ وانا كنت عارفة ان علي بيتجسس عليا، كنت عارفة انه هيسمح لنفسه يدخل قصر الحريم بدون اذن مني. اشرب يا رشيدة. اشرب؟ هو انا عاد فيا حيل عشان اشرب يا ست الملك؟ وايه المطلوب؟ دبريني، ساعديني، شوفيلي حل عشان اخفي اللي كان مستور قبل الامير ما يفضحني. ابعتها لي يا رشيدة. ابعتلك الجارية؟ ابعتها لي القصر الغربي عشان تبعد عن الامير. ولما يسألني قولي له مريضة. وحتفضل مريضة لحد امتى؟ بعد ما تجيني هنا في القصر الغربي هقولك تعملي ايه يا رشيدة. مالك يا علي؟ مش زي عاداتك ليه يا امير؟ تعبان يا مولاي الخليفة. ايه اللي تعبك؟ صارحني. اللي تعبني شؤون الدولة يا مولاي. اقعد يا علي. تسمع عن ابو علي بن الهيثم البناء المشهور؟ اسمع يا مولاي. ابن الهيثم بعد ما هرب من البصرة لجأ لامير دمشق، سمع عن جفاف النيل واللي بيعانيه المصريين من الجفاف. علي انت معايا يا علي؟ معاك يا مولاي. معايا بعينك لكن ودانك مش سمعاني. سمعك سمعك يا مولاي الخليفة. ابن الهيثم عنده فكرة لو اتنفذت هتحمي مصر من جفاف النيل وقلة الفيضان. عنده فكرة بناء سد يحجز المية عند أسوان. علي سمعك يا مولاي. بعت له أستدعيه وقلت له في رسالتي مستعد أجند له كل عمالي وأموالي في سبيل تنفيذ هذا البناء الضخم على النيل، ودعيته لزيارة مصر. على الرحب والسعة يا مولاي. عايزك تكون في استقباله، ينزل في بيت الضيافة ويعرض عليك مشروع السد. علي عاوزين ننسى كل ما يشغلنا عن أمور الدولة. عايزين إيه؟ ننسى أمور الدنيا، ويا ما أكتر أمور الدنيا. أديتي دورك بإتقان يا بهجة. جهزوها يا جواري. هرحل يا مولاتي. من أجل سلامتك لابد ترحلي يا بهجة. واروح فين؟ ولا اللي تربيت هنا في حضن مولاتي رشيدة؟ هتروحي على القصر الغربي. قصر مولاتي ست الملك؟ هتداري هناك لحد الأمور ما تهدى. جهزوها بالملابس، ولما يطلع الخليفة الجبل المقطم ياخدها الحراس لحد القصر الغربي. وايه ده يا سيدي؟ القصر الغربي، قصر ست الملك اخت الخليفة. ياه ده سور عالي حواليه حراس من كل صنف ولون. حراس اتراك ومن افريقيا ومن كل ملة. وده جواه ايه يا شيخ حسن؟ جواه قصر عالي حيطانه من المرمر، ابوابه ذهب، وجواه اساس وستاير حرير من الهند والشيء ما يتقدر. أمال فين قصر الخليفة؟ حالا أفرجك، لكن من بعيد. ها بينا يا محبوب. يا سبحان العاطي، ده شيء فوق الوصف. ده القصر اللي بيسموه القصر الشرقي الكبير، واللي فوق منه ده منظره. منظره؟ ايوه، بيبص منها الحراس على الرايح والجاي. والباب اللي هناك ده باب ايه يا شيخ حسن؟ ده بقى باب العيد، ما ينفتحش الا في العيد. جواه قاعه كبيره من الذهب الخالص، بيسموها مجلس الملك. بوسطها نافوره مواسيرها من ذهب ومن فضه، وحوض مرصوف بالرخام والمرمر، وفي وسطها عرش مرصع بالجواهر واللآلئ. ايه، وشيء ما يتقدر كل ده والناس مش لاقيه حفنه تغلى. اسكت اسكت، الباب اللي وراني بينفتح. ده طالع منه حراس معاهم جاريه من جواري رشيده زوجة الخليفه. يا سبحان الله، جمالي فوق الحد. ايه ده، عيون كمعيون الغزلان بتضوي في نور القمر. اسكت يا محبوب، عاجبك كده؟ اهم الحراس حسوا بينا. ايه اللي بيك يا محبوب، ساكت ومسهم ليه؟ ها؟ مش بقولك؟ قول لي يا شيخ حسن يا حبيبي. ايوه، الجارية دي مين واسمها ايه؟ مش كده؟ ما انت عارف من غير ما اسال. سالتني كم مره، وفي كل مره اقول لك معرفش. ومين يعرف يا سيدي؟ ومالنا احنا ومال جواري القصر ده؟ ما كانش يوم خدتك فيه وفرقتك، وهو ده يوم يتنسي. طب بص اللي في ايدك، خلينا نخلص. والجواري دول اصلهم منين يا شيخ حسن؟ من انه بلد؟ من كل بلد. بقول لك ايه، حاضر حاضر. وادي كمان حصان حلاوة. يا اهل مصر، البشرى، وصل الحمام الزاجل لقصر مولاي المنصور الامام الحاكم بامر الله ابن الامام العزيز بالله. والرسائل بتقول ان النيل ابتدى يفيد في بلاد الحبشة. يا كرم الله يا كرم الله، سامع يا محبوب؟ سامع، النيل حيفيد من تاني. صحيح الكلام ده يا شيخ حسن؟ جه اليوم اللي حتوفي بيه بوعدك يا محبوب. كل بضاعة الدكان من الحصان الحلاوة طلعها وفرقها على الناس بالمجان يا ابو اسكندر. لا، انا مش هفرق على الناس حصان حلاوة، لكن عروسة حلاوة. اتكلمي. اقول ايه يا مولاتي رشيده؟ العروسه الحلاوه دي مين اللي صنعها؟ ومنين اعرف يا مولاتي؟ مين في سوق الحلاوين شافك؟ مين حقق في ملامحك وعمل العروسه دي تشبهك؟ سيبيها يا رشيده. اسيبها ازاي؟ دي كارثه، مصيبه. رشيده، سيبي الجاريه وارجعي القصر الشرقي. بتطرديني يا ست الملك؟ حاشا لله، لكن سيبي لي الجاريه وانا هعرف منها كل حاجه. الجاريه بتستغفلنا، بتطلع من القصر من غير ما نعرف، وتروح تقابل الحلاوين والعامة. رشيدة، أنا بعتها لك عشان ابني ينساها، عشان ابني يشفى ويخف، مش عشان العروسة تفكروا بيها وتجدد المواجع يا ست الملك. أنا قلت للأمير إنها مريضة، لكن اللي بيحصل ده هيكون في نهايتي، نهايتي يا ست الملك. أرجوك يا رشيدة، دي مجرد عروسة حلاوة ويخلق من الشبه 400. سيبيني سيبيني أقررها، واتكتمة تهومة، مفيش غير القتل، مفيش غير الموت يا بهجة. يا هل ترى اسمك ايه؟ وطريقك فين؟ ونوصلوا له منين؟ يا هل ترى هعيش العمر اتمنى، ولا الامل هيتحقق واتملى بنورك من تاني؟ لكن فين وازاي ازاي وبيني وبينك سور عالي وحراس وسيوف وموت بيحوم؟ يا محبوب اسكندراني، هتقضي ليلك قصاد العروسه كده؟ هتعشق الاوهام وتمني نفسك بالاحلام زي ما قال حسن الحلواني؟ الحمد لله على السلامه يا علي. تسلمي يا امي. ها واخبار رحلتك ايه يا ولدي؟ كانت رحله طويله، لكن مقابلتي لابن الهيثم خففت طول الرحله. ويا ترى ابن الهيثم قابل الخليفه؟ قابله وحضنوا الخليفه وعنقه، وبعد ما اكرمه افرد له دار فخمه في مدينه الفسطاط وصرفوا علشان يستريح من الرحله، وبعدها يتكلموا في شؤون سد النيل. الطعام للأمير؟ لا، الأمير مش محتاج للطعام، أنا محتاج لطرب ومغنى. انتهت أيام الطرب والمغنى خلاص يا علي. وبهجة النفوس؟ بهجة؟ أنت لسه فاكرها يا علي؟ وهيت على أحر من الجمر، هي فين؟ يا بهجة؟ بهجة؟ إيه؟ في إيه يا أمي؟ اتكلمي. بهجة ماتت يا علي. افتحوا الابواب، مولاتي ست الملك في طريقها لقصر الخلافة. يا حراس. هو ده موكب ست الملك، موكب عظيم، حرس وخدم وعبيد شايلين سرير متغطي بالحرير. اهي ست الملك باينه من ورا الستاير، هيبه وشيء يخوف. والله وعشت وشفت موكب ست الملك يا محبوب. هي دي فرصتك، لف حوالين القصر وزي ما كنت بتطلع ساري المركب اطلع السور يا ابو اسكندر. ده ايه ده كله؟ كل دي جنينة؟ وايه المساخيط اللي حواليها دول؟ دول اسود فاتحين بقهم وطالع منها مية. ياه، شجر عطر وكفور وورد على كل لون. انا فين؟ في الجنة؟ ايوه يا واد يا محبوب، هي دي الجنة. ايه ده؟ انا سامع صوت جاي من يم التكعيبة، صوت حد بيبكي. الله، قرب يا محبوب وبص من بين التكعيبة شوف مين اللي بيبكي. قرب كمان يا محبوب. ايه ده؟ هي العروسة الحلاوة. مين اللي ورا الخميلة يا حراس؟ لا لا، ابوس ايدك. مين انت؟ وازاي سمحت لنفسك تدخل جناح الحريم؟ مين أذل؟ هابوس ايدك، لو ناديتي على الحراس هيقتلوني وانا ما صدقت شفتك. شفتني؟ مين انت؟ محبوب الاسكندراني، حلواني من سوق الحلاوة. سوق الحلوين؟ انا اللي جريت من الحراس يوم ما كنت طالعة من القصر الشرقي. انت؟ ومن ساعة ما شفتك لا همد لي جفن ولا نمت لي عين. انت اللي مالك بتترعش ليه كده؟ انت اللي عملت العروسه الحلاوه. ايوه انا يا ست الحسن والجمال. يا مصيبتي يا مصيبتي. دلوقتي تبقى التهمه حقيقي، دلوقتي تبقى المصيبه حقيقي. في ايه؟ ابعد، لو حد من الحراس شافك هيكون الموت جزائي. وذنبك ايه يا ست الحسن؟ ذنبي ده انا متهومة من يوم عروستك ما دخلت القصر، متهومة من يوم ما شافوها وشافوا ملامحها اللي تشبه ملامحي. متهومة في ايه؟ ايه تهمتك؟ انت اعمل فيك ايه؟ لو طلقت لك عين كنت عملتها. كان نفسي اشوفك ولو ياخدوا من عيوني عين ونص رخرة وكفاية بقية العين. يا دي المصيبة اللي حلت عليك يا بهجة النفوس. الله، بهجة النفوس. دلوقتي أقول إيه؟ وأبعد التهمة عني بأي طريقة؟ دخلت هنا إزاي؟ اللي يحب يركب الصعب يا بهجة. نطيت السور العالي ده إزاي؟ ومين شافك؟ اللي شافوني كتير كتير. مين شافك؟ كل الطيور اللي فوق الشجرة دي شافوني، كل نجوم الليل شاهدة على سهر الليل بطوله. أتأمل وأحلم. أعمل معروف، أعمل معروف، ارجع من مطرح ما جيت علشان خاطري وأشوفك تاني يا بهجة. تاني؟ يلي زي لسه في عمرها تاني؟ مضى العمر خلاص. أعمل معروف. هجيلك بكرة في نفس الميعاد، في نفس الميعاد بكرة يا بهجة. لا، إياك إياك، مش كل مرة تسلم الكرفة. أسافر جنوب النيل. ابن الهيثم طلبك بالاسم يا علي. ابن الهيثم معاه البنائين وكبار رجال الدولة، لكنه اختارك وأنا أيدت الاختيار. وإن كان عندي مهام ولازم أنتهي منها، رحلتك معاه هي الأهم. لكن علي، دي أوامر الخليفة وكلام الخليفة لا يرد. دي مؤامرة علشان يبعدوني عن القصر. مؤامرة؟ مؤامرة؟ أوامر الخليفة أصبحت في عرفك مؤامرة يا حراس؟ لا يا مولاي، مفيش داعي للحراس، وسامحني. هتمتثل لأوامر يا علي؟ وحكون معاهم من الفجر على المركب. وإياك، إياك تحاور الخليفة وتجادله تاني يا علي. أنا يا بهجة النفوس. أنت؟ سامحيني، ما قدرتش أوفي بميعاد يا بهجة. انتظرتك كتير، كل يوم وأنا هنا في الخميلة بستنى. السماح يا ست الملاح. وإيه اللي فكرك بيا؟ وأنا من إمتى بنسى؟ أنت معايا في كل مكان، بتملى من عينيكي وبرسم ملامحك في اليوم مرات ومرات. ولحد إمتى؟ اهربي معايا. أنت مجنون. اهربي، أخدك ونرحل على اسكندرية ونعيش هناك، بدل ما احنا قريبين ومحرومين نشوف بعض. لا لا يمكن، ما أقدرش. هتقدري، هتقدري يا بهجة. قومي قومي معايا. لو هربت معاك هيبعت ورانا الجواسيس في كل مكان، في اسكندرية، في بلاد الشام، في أي مكان. ما عندكش فكرة، ما عندكش فكرة الناس دي صنفها ايه، قلبها ايه. طب والعمل؟ كفاية علينا نتلاقى، ده الطمع يا ابن الناس يقل ما جمع. وحنعيش العمر نتقابل زي قطاع الطرق، زي اللصوص. وإيه تملك الجارية غير إنها تصبر؟ إيه تملك غير إنها تطيع أوامر أسيادها؟ ارحل يا محبوب، ارحل. اللي زي مش هتفيدك، بالعكس هتضرك. حياتك غالية عندي يا ابن الناس، ليه ترخصها؟ ايه ده؟ بتبكي يا بهجة؟ ما كانش الود اشوف دموعك، ولا كان منايا يكون سبب حزنك. تعالي يا بهجة، اهربي معايا. ما اقدرش، ما اقدرش اخون مولاتي ست الملك. هي اللي حمتني، منعت عني اذاهم يا محبوب، وعيش العمر كله وجملها في رقبتي. وعشان خاطر ست الملك نعيش محرومين والحزن مالينا وقلوبنا بتتقطع. وعودت الايد اللي احسنت لي، عودت الايد اللي حمتني وحبتني يا محبوب. يا خسارة، يا خسارة يا بهجة. لما الغريق يلاقي البر اللي يرسى عليه، في النهاية يلاقي البر سراب، خيال وهم. تمشي يا محبوب. فضلت علي ست الملك يا بهجة، أسيبك لمولاي. وإنت؟ مين يعلم، يمكن الآلي برر سعليه وما يكونش سراب يا بهجة النفوس. والله عالي يا بهجة. مولاتي ست الملك وهنا في قصري؟ في قصر ست الملك. ست الملك ولا عال على الخيانة؟ ومن مين؟ من جارية؟ من جوارية؟ سامحيني يا مولاتي يا حراس. أبو سيادتك أنا السبب، احبسيني اجلديني بس سيبيه يرحل. مين انت ومين سمح لك تتسلل القصر وتعتدي على حرمة جوارية؟ انت الحب هو اللي سمح لي اتسلل للقصر يا مولاتي. وكمان بتنطقها قدامي يا جبان؟ انا اللي سمحت لنفسي ادخل القصر وانا اللي استحق العقاب. انا يا مولاتي. لا انا اللي دعيته للدخول وانا اللي استاهل العقاب. انت اللي صنعت عروسة المولد؟ ايوه. معقول انت الفنان اللي سحرني بلمسات ايديه الرقيقة؟ نعم يا مولاتي. لا يمكن، الفنان انسان حساس وعمره ما كان لص، عمره ما انتهك حرمة البيوت، ولا يمكن تكون انت ابدا ابدا. احلف لك بايه يا مولاتي؟ وصنعتها على رسمة بهجة النفوس ازاي؟ شفتها فين؟ عاوزاني اقول الحق؟ وغير الحق حرميك للكلاب تنهش لحمك. شفتها امتى؟ يوم ما طلعت من القصر الشرقي الكبير مع الحراس. وجيت وراها هنا امتى وكم مرة؟ هي مرة ودي التانية. وسمحت لنفسك ازاي؟ الحب يا مولاتي. والحراس كانوا فين؟ الحراس هو اللي بيحب يغلبه غالب. ده انت واثق من نفسك قوي. ايه مش همك؟ بعد الموت هيهمني ايه يا مولاتي؟ في ايه بعد الموت؟ فيه قبل الموت جلد وتعذيب واهانة. مش من خصائل ست الملك. وتعرف مني؟ كل الناس تعرف. وهي من خصائل ست الملك انها تترك لص بدون عقاب؟ ده اذا كان لص يا مولاتي. وتسمي نفسك ايه؟ عاشق. وبيقولوا اللي بيحب يركب الصعب. ابقى قول الكلام ده وهم بيجلدوك. ابقى قول الكلام ده وهم بيحرقوا جسمك بالنار يا لص. السلام على مولاي الخليفة. الحمد لله على سلامتك يا كبير العلماء. بارك الله في مولاي الخليفة. ايه اخبار السد؟ السد يا مولاي هتحتاج مال قد ايه؟ اطلب الوف الدنانير هتكون رهن اشارتك. هنشر جنودي وعمال الجباية في كل مكان يجمعوا كل ما تطلب. يا مولاي الخليفة احتاج عمال؟ كام عامل؟ 1000 2 10 3 100 ألف؟ هجمعهم وشغلهم في السد بالصخرة. اديني فرصة يا مولاي اشرح لك. اتكلم يا ابو الحسن. محتاج اخشاب؟ الوجه الابلي مليان غابات مغروسة بالشجر. قطع. هتحتاج اكتر؟ هبعت السفن لبيزنطة واجلب لك كل المواد اللي تطلبها. عاوز الدنيا كلها تحلب بسد الحاكم بامر الله. يا مولاي الخليفة بعد ما زرت اسوان على الطبيعة بقول لسه ما أنش الأوان. بتقول إيه يا ابن الهيثم؟ بناء السد في الزمن ده مستحيل. مستحيل يا مولاي. مستحيل؟ تنقتلك. بتهدم الأمل، بتشمت في الخليفة أعدائه. هي دي الحقيقة يا مولاي. الزمن ده ما هواش زمن السد. وإمتى زمانه؟ إن ما كانش زمانه زمن الحاكم بأمر الله هيكون إمتى؟ هتخنقني يا مولاي. وقتلك. وترضى يقولوا في بلاد العرب الحاكم بأمر الله بيقتل العلماء؟ يا حراس خدوه احبسوه. احبسوه وامنعوا عنه الطعام والشراب الكاذب. اسجنوه. الأمير علي يا مولاتي. الحمد لله على السلامة يا علي. يا ترى أقدر أسمع بهجة النفوس ولا لسه الميت ما بينطقش؟ أنت جاي من رحلة شهور طويلة عشان تكلمني عن الجارية؟ عاوز أشوفها. ماتت. لا الجارية لسه على قيد الحياة. مين قالك الكلام ده؟ دي اللي قدامك دي، بص فيها. عروسة المولد. عروسة المولد اللي بتحمل صورة بهجة النفوس ولا ما عندكيش فكرة؟ عندي يا علي. فين هي؟ يا ريت أعرف. هربت؟ مع مين؟ اتكلمي وإلا حكيت للخليفة على مجالس الطرب والنغمة. فين هي؟ في قصر عمتك يا علي. القصر الغربي؟ أديني عقدت العقل وأصبحت زوجته يا بهجة على سنة الله ورسوله. ده جميل، هعيش العمر مديونة بيه ليك يا مولاتي. جميل، عمري ما حنساه أبدا يا مولاتي. هترحلوا حالا. عند الباب الخلفي في فرسين مستنيين، تركبوهم لحد المينا ومن هناك تاخدوا السفينة اللي هتوصلكوا لرشيد ومنها الإسكندرية. قولي ومنها البلد يا أبو جير يا مولاتي. إياك إياك وإلا وقعت في الفخ يا محبوب. طب وحنروح إسكندرية لمين؟ هيكون الحمام الزاجل قبل منكم، بيحمل رسالة مني لوالي إسكندرية تميم. تميم؟ تميم اللي هيحسن إليكم ويداريكم عن العيون. ونعرف منين إن تميم مش هيفتي سرنا؟ إياك تظن بتميم السوء. اللي بيني وبين تميم شيء كبير، فكرتوني بيه وقلبتوا المواجع. سامحيني يا مولاتي. كان بيننا حب كبير أكتر من اللي بينكم، وتقدم تميم لأبويا الخليفة العزيز بالله ووعدوا بالزواج، لكن الموت كان أسرع. مات العزيز وتولى الحاكم بأمر الله ورفض جوازي من تميم ونفاه على اسكندرية. كانش عندي الجرأة عامل زيكم، كانش عندي الشجاعة واجه الموت لحد الحب ما ينتصر زي ما عملتم. يلا يلا قبل ما حد يكتشف سركم، يلا يلا يلا بالسلامة. يدك يا مولاتي، يدك يا مولاتي ست الملك. مش قلت لك يا مولاتي ست الملك ان الحب لو مات في قصرك هيموت في الدنيا كلها؟ يلا يلا يا محبوب، بصحوا بهم بالسلامة. أدام الله عمر مولاي وآلي مدينة الإسكندرية. رغبات ست الملك أوامر، ولا أملك غير الامتثال. احمينا يا مولاي الوالي زي مولاتي ست الملك ما حمتنا. احنا ما عملناش جريمة، كل اللي عملناه إننا اتجوزنا على سنة الله ورسوله. فإن زعمت بأن الحب معصية فالحب أحسن ما يوصي به الله. يا حراس. أمر مولاي. رتبوا للزوجين مسكن في أطراف المدينة بعيد عن العيون، وعينوا عليه حراسة مشددة، واخفوا خبرهم عن الناس. السمع والطاعة يا مولاي. الخليفة عامل ايه يا رشيد؟ تهمك اخباره يا ست الملك؟ اخوي، وتهمني كمان اخبار الخلافة. الخليفة انقلب حاله اكتر من الاول. لسه بيصرخ طول الليل ويقوم من النوم ينادي على ابن الهيثم؟ ما انت عارفة كل شيء اهو يا ست الملك. وعلي؟ علي قافل عليه غرفته ومش راضي يقابل حد. والحد انت؟ لحد ما اللي جرى يتنسي. وعلى بال ما يتنسي تكون الخلافة ضاعت من ولاد العزيز بالله. كل اللي يهمك الخلافة بس يا ست الملك. الخلافة هي الأبقى. أبقى؟ أبقى من ابني؟ وأبقى من أخويا. وحتعملي إيه عشان تنقذي الخلافة من الضياع يا ست الملك؟ أمال أنا جاية أقابل الخليفة ليه؟ الخليفة؟ وهو فين الخليفة؟ إيه؟ يعني إيه يا رشيدة؟ الخليفة هناك مع الدراويش في المقطع. مع الدراويش؟ الخليفة بيقضي ايامه فوق الجبل يعاشر المتشردين والدراويش ويقضي وقته وياهم. مش قلتلك الخليفة وابنك هيضيعوا الخلافة؟ لكن لا، انا لا يمكن اسكت، لا يمكن اسكت لحد ما كل شيء يتهد فوق الكل. لا يمكن اسكت. ولنا. لو كان الكل حيسكت عن قول الحقيقة أنا حقولها. ويا ترى حتقول إيه للخليفة يا مولاي؟ حقول للخليفة على الألعاب اللي بتحصل في القصر الشرقي والغربي. حتقول على بهجة النفوس؟ حقول، ولابد يعرف كل شيء بيجرى هنا وفي قصر أخته ست الملك. هيحرق الدنيا، هيهد القصرين على اللي فيهم، خصوصا بعد اللي جرى من ابن الهيثم. لازم يعرف، وبمجرد رجوعه من المقطم لازم يعرف. واخيرا يا محبوب بقالنا بيت يضمنا. بقالنا بيت يا بهجة. ده بيت جميل. بص يا محبوب، مالك؟ ماليش يا بهجة. ندمان يا محبوب؟ وهو اللي يبقى جنبك يعرف الندم يا بهجة. امال ايه؟ من ساعة ما جينا اسكندرية وانت متغير ليه؟ بيني وبين الاهل شبر، ومش قادر اشوفهم. ابو قير؟ ابو قير يا بهجة. هتشوفهم كلها ايام وينسونا ونسافر سوا ونشوفهم وعيش عالة كده اكل من مال الوالي. مش هو اللي قالك اصبر يا محبوب؟ هصبر يا بهجة، هصبر، ومش هيهنالي بال الا لما نطلع على وش الدنيا والناس كلها تعرف حكايتنا وتبارك جوازنا. الصبر، الصبر يا محبوب. ومين سمح لهم بالخروج من باب القصر؟ أمي. ومين هرب الجارية؟ مين؟ ست الملك يا مولاي. ست الملك؟ ست الملك تاخد جارية من جواري قصري وتهربها؟ واللي يتدخل في شؤون جواري زوجة الخليفة ويهربهم مين عارف هيعمل ايه تاني يا مولاي؟ يمكن دي إهانة لا تغتفر، إهانة لا تغتفر. يا حراس! جاني مرسال الخليفة. جيت في الحال يا مولاي. وعمل ايه يا راشدة؟ بخير طول ما مولاي بخير. ومولاك يجيله الخير منين يا راشدة؟ الخير كله عند مولاي الخليفة ودايما طولة العمر. واخبار زوجتي وام ولدي؟ كتير عليا ان الخليفة يسأل عن اخباري، مرتين في شهر واحد. ومش كتير على الخليفة ان يبقى في بيته اتنين متآمرين؟ اتنين متآمرين؟ مش كتير على الخليفة انه يكون بين اهله اتنين خاينين؟ تقصد مين يا منصور؟ اخبار جواريكي ايه يا راشدة؟ ومن امتى الخليفة بيسأل عن الجواري؟ من حق اطمن؟ بخير كلهم وبيقبلوا الايادي. جميل. وما زلت بتهربيهم من القصر يا راشدة؟ أعرفهم؟ ما زلت بتسمح لهم بالخروج بدون إذني؟ تقصد إيه؟ كلمني بصراحة وكفاية حيرة. راحت فين الجارية اللي كنت أهدتها لك يا راشدة؟ تقصد مين فيهم يا مولاي؟ الجارية ذات الصوت الجميل. أهدتها لمين؟ لست الملك. وهل هذه الخلفاء تهدى يا راشدة؟ طمعت فيها ست الملك، أهدتها لها بدون إذني؟ هي اللي أصرت. وصاحب الهدية ملوش رأي. لو كنت أعرف إن الحكاية دي هتغضبك ما كنتش هديتها لست الملك أبدا. رديها، رديها يا راشدة. أردها؟ إيه، ماتت صحيح ولا لسه على قيد الحياة؟ ردي. لا، الجارية في القصر الغربي. رديها ولا ده شيء مش في الإمكان. أردها وأطلب رجوعها للقصر الكبير. ويا ترى ما زالت الجارية عند ست الملك ولا هربت يا راشدة؟ لا الجارية لا هربت. هدية الخليفة أصبحت لعبة في إيدين الحريم، والحريم بيكذبوا على مين؟ على ولي نعمتهم. أنا مش بكذب. عارف إنك مش بتكتبي، لكن اتفقت مع أختي على مؤامرة. غير صحيح يا منصور. مؤامرة. اكتب. أمرك يا مولاتي. من ست الملك بنت العزيز بالله إلى تميم والي اسكندرية. تميم والي اسكندرية. احذر يا تميم، العصفورين في خطر. العصفورين في خطر. ابعت الحمام الزاجل في الحال. تعالى يا عز الملك. السلام على مولاي الخليفة. اجلس. بارك الله في مولاي. ايه آخر الأخبار؟ العلماء يا مولاي بعتين التماس بخصوص ابن الهيثم. عز الملك، ابن الهيثم أصابته لوسة يا مولاي، وأصبح بيصرخ كما المجنون. راح عقله. ابن الهيثم راح عقله؟ هو أعاد في البيمارستان كل المدة دي شوية يا مولاي. ها. وعندك أخبار إيه تاني يا عز الملك؟ وجيوش الفرنجة. اترك جيوش الفرنجة. جيوش الفرنجة بتهدد وعمرها ما هتقرب من مصر. عندك أخبار غير ابن الهيثم وجيوش الفرنجة يا مولاي؟ هات القرطاس والقلم واكتب يا عز الملك. أمر مولاي. اكتب رسالة إلى والي الإسكندرية تميم ابن حيدرة. أمر مولاي. من الخليفة المنصور أبي علي الإمام الحاكم بأمر الله ابن العزيز بالله إلى تميم ابن حيدرة والي الإسكندرية. كتبت يا عز الملك؟ كتبت يا مولاي. تناهى إلى علمنا لجوء بعض الهاربين من أعداء الخليفة إلى مدينة الثغر. فتاة تدعى بهجة النفوس، وفتى من العامة يدعى محبوب الإسكندراني. بأمرنا يتم القبض عليهما. القبض عليهما ويقتلى سويا شر قتله. ارتحت يا علي؟ مش هرتاح لما اشوفها هنا مكبلة بالسلاسل. ويا ترى الخليفة حيبعت يجيبها مكبلة بالسلاسل ولا ايه؟ حيؤمر بقتلها؟ لا لا، الخليفة وعدني يرجعها مكبلة ذليلة. ما تعرفش الخليفة يا ولدي. تقصدي ايه؟ ها نستنى. قرب يا محبوب. وصلني رسول مولاي الوالي، جيت في الحال. اجلس يا محبوب. مولاي اجلس. ده شرف عظيم اني اكون في حضرة الوالي. اسمع يا محبوب، وصلتني رسالة من القصر الكبير. قصر مولاي الخليفة؟ والرسالة للأسف فيها. كمل يا مولاي. الرسالة فيها أمر من الخليفة وأوامر الخلفاء وجبة التنفيذ. بخصوص إيه يا مولاي؟ طمني. بخصوصك أنت وبهجة النفوس. بهجة؟ خير؟ الخليفة بيتهمكم بالخيانة والتآمر. خيانة؟ للأسف عيون عرفت طريقكم، وما فيش قدامي غير التنفيذ، وده شيء يصعب على نفسي وما باليد حيلة. وإيه هي أوامر الخليفة يا مولاي الوالي؟ تقتل أنت وبهجة النفوس. سكت ليه يا مولاي الوالي؟ يا حراس أمر مولاي، يتم القبض على بهجة النفوس وإحضارها في الحال. لا لا لا، كبلوه بالأغلال لحين تنفيذ أوامر الخليفة. لا لا لا يا مولاي. أخذوا الحمام الزاجل بالرسالة المجنون. معنى كده إن رسالة مولاتي ست الملك مش هتوصل لوالي اسكندرية؟ للأسف لا. ورسالة مولاي الخليفة زمانها وصلت، ومين عارف قايل في رسالته إيه؟ هيقتلهم؟ بيقول إنه هيرجعهم مكبلين بالسلاسل، لكن أنا عمري ما أثق في كلامه أبدا. يعني هيقتلهم؟ العلم عند الله يا ورد. طب ما تبعتش رسالة تانية يا مولاتي. وحتعمل ايه الرسالة؟ مش يمكن تنقذهم؟ فات الأوان. أنا السبب. وانت ذنبك ايه يا مسكينة؟ الذنب ذنبي أنا، ذنبي أنا اللي سكت عليه لحد ما يضيع الخلافة من أولاد العزيز بالله. ذنبي أنا. خليفة. اجلس يا علي. طلبتك الآن لأمر عاجل. أؤمر يا مولاي. الإمبراطور البيزنطي قطع العلاقة اللي بينه وبيننا. معنى كده إنه حيعلن الحرب. تقصد الهدنة ومنع الحبوب اللي كان بيبعتها لمصر. والسبب؟ سوء معاملتنا للرعايا البيزنطيين ومساعدتنا المستمرة للمتمردين في أبرص. والمعاهدة اللي كانت بتنص على الهدنة بينهم وبيننا للأسف لغاها إمبراطور بيزنطة، وبيستعد بالجيوش. ما كفهوش هزمته في بلاد الشام على يد جنود جدي العزيز بالله؟ لابد من سفرك للشام لتأمين حدودها يا علي. أسافر لبلاد الشام؟ ومن غيرك أطمئن إليه. أسافر زي ما سبق وسافرت مع ابن الهيثم؟ ما تجيبش سيرة المجنون المخبول ده قدامي. سامحني يا مولاي. نفذ الأوامر يا علي. واترك مولاي بين أيادي المتآمرين الخونة واطمن ازاي؟ الخيانة بتموت، والخليفة بيقتل التآمر أولا بأول. وست الملك والجارية. علي، أنا أرسلت رسالة إلى والد اسكندرية. ويا ترى الرسالة وصلت؟ والجارية في طريقها للقاهرة مكبلة بالحديد، وهتفضل مكبلة بالحديد لحد ما ترجع من الشام يا علي. أحضر أشوفها وهي راجعة ذليلة، ساعتها حسافر الشام وأنا مطمن. على بال الجارية ما توصل يكون إمبراطور بيزنطة استولى على الشام، ساعتها هتنفع بيه الجارية وانت بتشوفها مكبلة ذليلة يا علي. علي جهز الجند وارحل معاهم يا علي. بتترعشي ليه كده؟ هو ده اللي انا علمتهولك؟ مش قادره اتحمل. ما دام هنموت سوا يبقى ايه اللي مخوفك؟ الوقت يا محبوب. الوقت كل ما بيمر كل ما بيطول، وليل المظلوم طويل طويل قوي يا محبوب. كل ليل وله نهايه. وامتى الصبر؟ بقالنا ليلتين مروا عليا كانهم الدهر. وايه بايدينا بس يا بهجه؟ نادي عليهم ان كانوا ناويين يقتلونا يعجلوا. نادي عليهم يا محبوب. ما كنتش قادره، مش ما كنتش متحمله. يا سياف يا سياف، ايه اللي مأخرك؟ مستني ايه مدام الاوامر طلعت من القصر الكبير؟ مستني ايه؟ استنى، سامع يا محبوب؟ هاتي ايدك يا بهجة، هاتي ايدك واجمدي. لازم نقف قدام السياف رافعين راسنا لفوق، ما تخليش حد يشمت في ضعفنا يا بهجة. مولاي الوالي، الميعاد ازف يا محبوب. عملنا ايه؟ ايه اللي عملناه؟ ما عادش منه يا بهجة. هي دي وصية مولاتي ست الملك؟ يا سياف. امر مولاي. فين اللي امرتك بيه؟ موجود يا مولاي. الكبشين؟ الكبشين يا مولاي. اذبحهم كما امرتك. السمع والطاعة يا مولاي. اسمع يا محبوب واسمع يا بهجة، الخليفة امرنا اقتلكم، وان لم ينفذ امر الخليفة هتبقى مصيبة يا مولاي. عارف، عشان كده امرت بكبشين اذبحهم والفهم ويطلع بيهم الخدم يدفنوهم قدام الناس وقدام عيون الخليفة في كل مكان. واحنا؟ احنا مش هنقتل؟ احنا مش هنموت؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يا تميم، أوامر الخليفة أمر نافذ كما السيف يا مولاي. أوامر الخليفة تقتلهم؟ ما زالت رسالة الخليفة اللي حملها حمام الزاجل عندي. اقرأ يا أمير. فش خداع. أنا ما عملتش غير الواجب. قتلت الجارية وزوجها يا أمير علي. قتلت بهجة. هدي أعصابك يا مولاي، دول متآمرين خاينين، وجزاء المتآمر الخاين القتل. يا ريت اتقدمت يوم، ساعة واحدة، وكنت حتمنع المكتوب يا أمير. كنت منعتك من قتل الجارية، منعتك. وأوامر الخليفة؟ أوامر غش خداع كد. سامحني يا مولاي الأمير، كأني ما سمعتش سبك في الخليفة. أنا نفذت رغم علمي أني أهالي اسكندرية حبوهم من ساعة ما أبدع الإسكندراني في عروسة المولد وبقى يفرقها على الناس. قتلتهم وأنا قلبي مش مطوعني، لكن هل أخالف أوامر الخليفة؟ الخليفة كذب علي، الخليفة غشني، الخليفة غشني. الخونة لابد من عقابهم وإلا فلت الزمام. هاي زمام؟ لا جزاء للخونة غير القتل. تقتل اتنين أبرياء ملهمش أي ذنب. ذنبهم إنهم طوعوك يا ست الملك. أنا طوعت قلبي وجمعت بين اتنين بيحبوا بعض، جوزتهم وعقدت عقدهم، تبعت تقتلهم. ويا ترى من حقك تتصرفي في أملاكي دون علمي؟ انت بتملك الاجساد مش القلوب يا منصور. من امتى كنت بتملك القلوب اللي بتحب؟ من امتى؟ من يوم ما منعتني اتجوز تميم، من يوم ما حكمت علي اعيش وحدي بدون اسره ولا ابن ولا ابنه. تميم واحد من رجال الاوفياء. حمدا لله انه ما كان ليش زوج اللي يسمح لنفسه يقتل اتنين عاشقين بالوحشية دي. لا يستحق ست الملك. تميم نفذ أوامري. لو كان إنسان في قلبه ذرة من رحمة ما ممكنش نفذ اوامر مجنون. ست المرض الزامي حدك. هتقتلني انا كمان يا منصور. لولا الملامة كنت امرت بجلدك وعلى الملأ. امر بجلد يا منصور عشان الناس تعرف ان بيت الخلافة بيتحكم فيه انسان مخبول. انسان بيقتل وبيضرب اهله اللي من دمه. امر الجلدين يا منصور. خليهم ينفذوا اوامرك زي تميم ما نفذ. اتحملت كتير يا ست الملك. لكن لكل انسان طاقة. طاقة؟ أي طاقة؟ أي طاقة وأي إنسان؟ الإنسان اللي قدامي ده مش إنسان، مش إنسان. الإنسان، الإنسان اللي سايب شعره على كتافه زي الغيلان ولبس لبس كله خيش وبيغمر بأكل الأبرياء. مش إنسان يا منصور، مش إنسان، مش إنسان يا منصور. مولاي الوالي، جهز نفسك يا محبوب. هم يا بهجة. على فين يا مولاي؟ هنعمل ايه؟ هنروح فين؟ اسمع يا محبوب. اتفضل يا مولاي الوالي. الممر اللي قدامك ده يوصلك لخارج اسوار المدينة. وحنروح فين يا مولاي؟ هتلاقوا في نهاية الممر فرسين مزودين بالطعام والشراب والمال. اهرب يا محبوب. واهرب اروح فين انا وبهجة؟ بلاد الله واسعة. اهرب انت وزوجتك من شر الحاكم بأمر الله وعيون الحاكم بأمر الله. ومدام على طريق الحق ربنا حينصركم ان شاء الله. احنا فين يا محبوب؟ واحة كبيرة اهي حواليها النخل من كل مكان. يا كرم الله، يا كرم الله. لكن بص، بص الناس واقفين ازاي. بيبصوا لنا مستغربين. هنقول لهم ايه؟ نقول كنا في قافلة رايحة الحجاز وتهنا عن السكة. ومحدش بيقرب مننا ويسألنا ليه. لسه مستغربين. تعالي تعالي امشي جنبي يا بهجة. خايفة. قول يا رب. يا رب. مين انتم؟ احنا اعراب كنا في قافلة رايحة الحجاز وتهنا يا شيخ العرب. جرب جرب يا غريب. مش بقولك هتفرق. ترى يا محبوب وصلت لفين؟ وصلت البر الأمان ولا تهت في الصحارى الواسعة وتاه منك الطريق؟ ويا ترى يا ست الملك، وصلك خبر موت الفتى والفتاة وبتقولي علي ايه؟ سفاك سفاح قاتل الأبرياء، ولا يا ترى فهمت الملعوب؟ كنت أتمنى بعتلك وطمنك، لكن أخاف الرسالة تقع في إيد الخليفة. لكن ست الملك، لا يمكن تصدق إن تميم يقتل، لا يمكن تصدق إن تميم يخون العهد أبدا. كرم. أيوة. مالك يا محبوب؟ معرفش معرفش ليه بصات الرجل ده مش مريحاني يا بهجة. وليه الشك يا محبوب؟ ليه سوء الظن؟ خايف خايف ومش مرتاح يا بهجة. وبعدين معاك بقى، هتقلقني ليه تاني؟ ما تعودتش أخبي عنك حاجة. بس أنا قلبي مطمن وحاسة أننا في أمان. حاسة أننا مش قلتلك يا بهجة؟ إن كنت خايف ما تفتحش الباب يا محبوب. وحنهرب من المقدر فين يا بنت الناس؟ احنا طالعين للصيد يا غريب. للصيد على بركة الله. اتعودنا يوم ما نرحل للصيد والقنص نترك الحريم في النقع وحديهم. ها تقعد ويا الحريم يا غريب؟ لا لا لا لا لا لا لا يا شيخ، اصطاد وياكم. هتسيبني لوحدي يا محبوب؟ خلي بالك من نفسك يا بهجة. يا ترى من حقي اسال مولاتي ايه اللي شاغلها؟ في انتظار ضيف عزيز ومشغولة بيه. مين يا ترى؟ ابن دواس يا ورد. مولاي ابن دواس زعيم المغاربة؟ بعت له وديني في الانتظار. لكن مولاي ابن دواس من أشد أعداء الخليفة. ورد. العفو يا مولاتي، خرجت عن حدود الأدب. جهزي الطعام يا ورد. سمع صوت الحسين ابن دواس بيقرب. شايف ايه يا شيخ العرب؟ اثار الخيل لسه على الرمال. يعني طريقهم من فين؟ طمني. اهدى اهدى يا محبوب. اهدى ازاي وبهجة معاهم؟ وهي بهجة وحدها؟ دول سابوا الحريم وسرقوا الخيام، بناتنا كلهم وياهم. طب طمني، اثار الخيل يمين ولا شمال؟ من هنا. همه همه يا رجال. ولو يومين ثلاثة مية لا يمكن أرجع بدون بهجة. لفينا الأصحاري كلها اختفوا يا غريب. ونرجع النجع من غيرهم؟ نرجع النجع نطمن على اللي فيه ونبعت عيوننا ترصد قطاع الطرق في كل مكان. لا يمكن أرجع، لا يمكن يهنا لي بال إلا بعد ما اطمن. الخيل تعبت ولابد نبدلها بخيل تاني. ارجعوا انتم، أنا مش راجع بدون بهجة. الصحراء تقتلك، الصحراء تقتلك بعد ما تقتل الفرس اللي معاك يا غريب. تقتلني؟ مش احسن ما ارجع ويقتلني الفكر؟ مش احسن ما ارجع ويقتلني العار؟ انا فين؟ واخديني رايحين بي على فين؟ اسكتي اسكتي وإلا جلدتك بالصوت. رايحين بي على فين؟ وكم من فمك تاني يا بنت الشياطين؟ لا سيبني أسأل، سيبني أصرخ على محبوب. يبقى ما في غير الصوت. اضرب اضرب كمان، لكن الصوت مش هيمنعني أصرخ وأقول يا رب. كم من فمها يا غلام؟ كم من فمها تاني؟ كم من فمها بنت الشياطين؟ تخزلنيش يا فرس أبوس الألم، ما تخزلنيش زي الأيام ما خزلتني، ما تبركش على الأرض زي حظي ما برك بيا. ومن الأرض جر رجليك جر، مظلوم واقع في أرض الحيوان، يمكن يكون أرق وأرحم. إياك يا فرس، اياك تسند دماغك وتستسلم للموت. لا لا، الصحراء تاكلني، الصحراء تقتلني. ودلوقتي استطلع النجوم، لكن هي مالها اليوم حاجبها الغمام؟ يا غمام بأمري ابعد عن طريق النجوم، انا الحاكم بأمر الله ولا بد من الامتثال لأوامري. الغيب، اطلعوني على الغيب، دعوني ارى ما يخبئه الغيب. يا ست الملك ورد، سهرانة ليه يا ورد؟ أنا ومولاتي سهرانة مخاصمها النوم. هنام وارتاح يا ورد. تلت ليالي وانتي على دي الحال، هتنامي امتى؟ كلها ساعات وانام وارتاح ويرتاح بالي. يا ترى أخبارك ايه يا ابن دواس؟ كل شيء في النجوم بيبشرني، بشاير هلا من كل مكان، بشاير نصر والقوة، بشاير الهرم الأكبر، هرم الحاكم بأمر الله ابن العزيز بالله. الهرم اللي ايه ده؟ مين اللي سمح لنفسه يدخل الجب؟ انت عدو اللدود؟ اقتلوه. بتشهر سيفك يا ابن دواس؟ اقتلوه. خيانة. اقتلوه ويخفوه من الدنيا. خيانة. بتقولي ايه يا رشدة؟ بقولك الخليفة غايب بقاله يومين. بقاله يومين في صحراء الجب؟ لا يا ست الملك، الخليفة مش في صحراء الجب. امال فين؟ لقوا الركايب مقتولة، والدرويش اللي كان معاه مقتول على باب الجب. والخليفة ملقوش غير أثر دم. أثر دم؟ الخليفة فين يا ست الملك؟ جاية تسألينا عن الخليفة يا رشيدة؟ وهسأل مين غيرك؟ ومن إمتى ست الملك بتعرف طريق الخليفة؟ الخليفة تقتل لكن جثته اختفت. ومين عاين المكان؟ مين؟ كبير الحراس عاين المكان، وملقوش للخليفة أي أثر غير دمه اللي في كل مكان من الجب. دي لعبة من ألعاب منصور ابن العزيز بالله، لعبة من ألعاب الحاكم بأمر الله. هنا حنزل أتحقق بنفسي. ومنين يا فتى؟ من كل مكان. احمد ربنا إننا نجدناك من حر الشمس والديابة اللي كانت هتنهش لحمك. وياريت أنا هشت لحمي ولا كنت عشت لحد اليوم ده. إيش حكايتك؟ إيش حكايتك جوه؟ حكايت إن الموت كان أرحم لي. الموت كان أرحم لي. فجالك أيام بتبكي. إيش حكايتك يا فتى؟ جوه. طلعت للصيد، رجعت لقيت قطاع الطرق خدوا زوجتي، دورت عليها في كل مكان. في كل مكان. هتدور عليها فين؟ زمنهم رحلوا بيها ولا باعوها؟ يبقى الموت احسن. استغفر الله العظيم، الموت يهون على المصيبه اللي حلت بيا. ما سبتونيش للديابه تريحني ليه؟ ما سبتونيش للشمس الحاميه تريحني ليه؟ اصبر يا فتى، اصبر. ومنين اجيب الصبر وانا مش عارف هي فين؟ راحت فين؟ خدوها قطاع الطرق على فين؟ تنزلي في الحان تنادم الضيوف؟ لا، لا يمكن ولا يكون. انت جاريتي ومن حقي اذا عصيتي امري اقتلك. اقتلني؟ اهولي من اني ارجع للعبودية من تاني؟ اقتلني ولا اني اجلس السكارة ابدا ابدا؟ يبقى الصوت ولا شيء غير الصوت. اضرب، لكن يكون في علمك عمر الضرب ما يرجع الحر عبد. عمر الضرب ما يرجع الحر عبد ابدا ابدا. اضرب اضرب كما يعجبك، ما عادش الصوت يقومني. اضرب اضرب ما عادش الصوت ينحني. بتحديني يا بنت الشياطين؟ والله ان امتثلتي لقطع من جسمك وارمي للكلاب. للكلاب. الحمد لله على سلامة مولاي الخليفة. أي خليفة يا تميم؟ سامحني يا مولاي إذا كنت بقابلك بالخبر الحزين. أي خبر يا تميم؟ اتكلم. أخشى إن الحراس يسمعونا قبل ما توصل القاهرة يا مولاي. اتكلم، مفيش حراس سمعنا. بلغتني أخبار عن... عن إيه؟ اتكلم. عن مولاي الحاكم بأمر الله. مات، والبركة فيك يا مولاي الأمير علي. الخليفة مات؟ قتلوه الخونة، وده سر أرجو الاحتفاظ به لحين الرجوع للقاهرة. مين اللي قتل الخليفة؟ اللي قتلوا ابن دواس زعيم المغاربة كمان. مولاتي ست الملك أمرت بقتله هو وأعوانه يا مولاي. وإن قتل الجبان؟ إن قتل هو وأعوانه يا مولاي. خيانة! أرجوك أرجوك تملك أعصابك، وإلا انقلبت الطوائف والأمراء ضد الخلافة يا مولاي. الركائب، جهز الركائب للسفر إلى القاهرة في الحال. السلام على الخليفة الظاهر لأحكام دين الله. وعليك السلام يا ست الملك. جيت أهني الخليفة بكرسي الخلافة. وأنا قبلت التهنئة يا ست الملك. أرجو إن عهدك يكون أفضل وتخفف عن أهل الذمة اللي شافوه يا مولاي. أهل الذمة أحرار في عقائدهم وشعائرهم، لكم دينكم ولي دين. بارك الله فيك يا مولاي الخليفة وابن الهيثم. أمرت بخروج العالم الجليل ابن الهيثم من عزله ورجوعه إلى مكتبة دار الحكمة براتب شهري 100 دينار. شيء واحد فاضل يا مولاي. اطلب يا ست الملك. شخص واحد وجوده في الولاية خطر. مين يا عمة؟ شخص دنيء سمح لنفسه بقتل الأبرياء والتمثيل بجثتهم. دليني عليه وأنا أعزله. تميم، والي مدينة الإسكندرية. مين انت؟ محبوب الاسكندراني. محبوب الاسكندراني؟ محبوب بالحضن. الله، مالك يا عم حسن انت؟ لا لا لا لا، مشوف عيني زي الفل. بس تعرف حضن يا اغلى الناس. بالحضن يا عم حسن، بالحضن. أفهم من كلامك إن والي اسكندرية ما نفذش كلام الخليفة؟ وهربنا يا عم حسن، هربنا وعصى الأوامر ومرضاش يعصى ربنا. الله، أمال عزلوه ليه؟ عزلوه؟ أيوة، أول ما تولى الظهر الخلافة عزلوا عن اسكندرية. بس ليه يا ترى؟ عشان هربكم ولا عشان إيه؟ ده شيء في علم الغيب يا عم حسن. والجارية؟ ما عادتش جارية يا عم حسن. دي مراتي على سنة الله ورسوله. طب راحت فين؟ العلم عند الله. خطفوها قطاع الطرق واختفت من على وش الدنيا. اختفت عم حسن، واختفت معاها الفرحة، اختفت معاها الدنيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. فضلت سواح في كل مكان أدور ونادي، لحد الصحراء ما خزلتني وهزمتني وقعت بين الحياة والموت. طب ومين نجدك يا ابني؟ جماعة بدو رحل عالجوني، ولما وعيت على الدنيا عرفت انهم نازلين مصر، جيت وياهم. خير ما عملت يا محبوب، خير ما عملت يا ولدي. هروح فين بس يا عم حسن؟ وانه حضن حيسعني ويسح حزني التقيل غيرك. وياريت ياريت اقدر اخفف عنك، كنت ضحيت بالروح زي ما ضحيت بالبصر من كتر بكاي عليك. وراح الخليفة الحاكم بأمر الله؟ خلاص راح في صحراء الجب وراحت أيامه. وابنه الخليفة الظاهر راجل عادل وحكيم يا محبوب. مين يصدق؟ مين يصدق أن الأمير اللي كان بيطارد بهجة في كل مكان أول ما يقعد على كرسي الخلافة يبقى عادل وحكيم بالشكل ده؟ ومين كان يصدق أن الحاكم بأمر الله الطفل الوديع أول ما يتولى الخلافة يبقى وحش كاسر بالشكل ده؟ زمن، زمن غريب وأحكامه عجيبة. الصبر، الصبر مفتاح كل باب يا ولدي. يا هلا بيك في الحان يا كبير حراس الخليفة الظاهر، اتفضل. هتسمع مغنى ولا كل مغنى، هتشوف جواري من بلاد الدنيا لا وردوا على مصر ولا في حسنهم حدا. الكل عارف ان فازع بيجلب الجواري اللي ملهمش مسير. ودلوقت تتفرج، وبعد ما تتفرج عندي هدية لمولاك الظاهر. جارية من جواريك الحسان يا فازع؟ جارية ما شافت مثلها العين، هدية مني للخليفة الجديد. وفين هي يا بهجة؟ وناوي على ايه يا سيدي؟ اجهزك وزينك لليوم الموعود يا بهجة. هروح فين تاني؟ هتروحي جنة الموعودين. ومين ده اللي كان وياك؟ ده اللي معاه مفتاح الجنة. هو ده اللي هتبيعني له؟ لا، هو ده اللي هيوصلك ويوصلني وياك. وده مين؟ مين يا سيدي؟ ما تستعجلي على رزقك يا بهجة. افهم. ومن امتى الجواري بتفهم؟ من حق الانسان يفهم مصيره فين. المصير بيد الله، وهو ربنا قال للإنسان يتحكم في أخوه الإنسان. ربنا قال استعبدوا الإنسان ومنعوا حتى يعرف هو فين ورايح فين. ها؟ والله نطقت يا بنت الشياطين. كملي زينتك وجملي هيئتك، اتحركي. أمرك أمرك يا صاحب الأمر. فين؟ اقفلي بوقك يا جارية وإياك تتنفسي. رايح بي على فين؟ قلتلك اخرسي. السلام على مولاي الظاهر. وعليك السلام يا ابن عروس. هدية لا تقدر بمال يا مولاي، من تاجر القيان فازع بن عمران. والهدية مقبولة يا كبير الحراس، وأمر خازن المال يعطي لك 20,000 دينار. بارك الله في مولاي الخليفة الظاهر. قربي يا جارية، قربي. اكشفي عن وجهك، اكشفي عن وجهك، وإلا أمر السياف يقطع رقبتك. اكشفي. يا سبحان الله، ضمها لأسر الحريم يا ابن عروس. أمر مولاي. استني استني عندك. قربي يا جارية. أنا شفتك فين قبل اليوم؟ أنا بهجة، بهجة النفوس يا مولاي. مين؟ بهجة النفوس يا أمير علي. بهجة النفوس؟ أنا في علم ولا في علم؟ في علم يا مولاي. أنتي بهجة النفوس؟ أنتي؟ سبحانه يخلق الحي من الميت. وتحصل ازاي؟ ازاي؟ وتميم هربنا من قصر مولاي تميم. والجنازة؟ خاف ينكشف أمره، أمر بدبح كبشين ودفنهم. وهربتم من القصر ازاي؟ لسه في العمر بقية وربنا كان رايد. لا، الحقيقة، عاوز أعرف الحقيقة. أي حقيقة يا مولاي؟ الكذب باين في عينيكي ولازم أعرف الحقيقة. مولاي مش مصدق إننا هربنا. لا يمكن قصر تميم حصين ولا يمكن حراسه يغفلوا عنكم. الحقيقة أعطيني الأمان يا مولاي. أعطيتك الأمان. وأعطي مولاي تميم الأمان. وأعطيت تميم الأمان. مولاي تميم رفض ينفذ أوامر مولاي الخليفة. رفض ينفذ؟ عهدتني تعطيه الأمان، ووعد الملوك عهد. كملي يا بهجة، كملي. وصلوا أمر مولاي الخليفة بالحمام الزاجل، رفض يقتل 2 أبرياء بينهم رابطة مقدسة على سنة الله ورسوله، وسمح لكم بالهروب. وحل يطيع الخليفة ويعصي ربه يا مولاي. وراح فين زوجك؟ راح فين؟ هربنا للصحراء وعشنا عند الأعراب في الواحة، طلع معاهم للصيد، هجم علينا قطاع الطرق، هجموا البيوت وسابوا النساء وأنا وياهم. وهو؟ ياريت أعرف. كبلوني بالسلاسل، رحلت معاهم من بلد لنجع ومن نجع الواحة لحد ما وصلنا مصر يا مولاي. والحلواني لسه على قيد الحياة؟ وأعرف منين؟ يا سبحان الله، الإنسان يريد والله يفعل ما يريد. أنا تحت الأمر والطوع يا مولاي الخليفة. لا، مش كان مولاي رايدني؟ كان. ودلوقت عهدت ربي ما أخالف أوامره أبدا ولا أعتدي على الحرمات. مولاي عهدت ربي من يوم ما توليت الخلافة أنسى كل جنون الشباب وما أعصي الخالق أبدا. بهجة أصبحت ملكك يا مولاي، وإن كان عهدك أمام الله صحيح، احفظني. أحفظك يا بهجة. صوت زوجة حبت وأخلصت وما زالت على ذمة إنسان، يعلم الله كان عايش ولا. إياك يا بهجة، إياك تبكي ولا تخافي. أعطيتك الأمان، كل الأمان، ولحد آخر يوم في عمري هتعيشي في أمان لحد زوجك ما يبان له أثر ويتجمع شملكم تاني. الأميرة ست الملك؟ نعم يا رشدة. فين بهجة؟ جاية تسألي عن بهجة ولا عن رشدة؟ فين الجارية اللي بيقولوا عليها بهجة النفوس؟ موجودة يا ست الملك. فين هي؟ لازم أشوفها وأتحقق بنفسي إن الكلام اللي وصلني صدق ولا كذب. صدق يا ست الملك. هي بهجة النفوس؟ هي يا ست الملك. هي بشحمها ولحمها؟ هي. مش ممكن. قلت زيك الكلام ده لحد ما الخليفة جابها لحد عندي هنا. وهي فين؟ في غرفتها. أفهم من كده إن تميم بريء؟ براءة الذئب من دم ابن يعقوب. تميم بريء؟ تميم خالف أوامر الخليفة وما خالفش ضميره يا ست الملك. لا، ارتاح يا ست الملك، ارتاح. مش هرتاح إلا ما أعرف وأتأكد. مش هرتاح إلا ما أشوفها بعينيا وأسألها إيه اللي حصل. نادي على بهجة النفوس. وفين مولاتي ست الملك؟ مولاتي ست الملك في ايه يا ورد؟ فين مولاتي ست الملك؟ على فراش الموت يا بهجة. فراش الموت؟ بهجة، بهجة النفوس. النفوس هنا في القصر. حمد الله على سلامتك يا مولاتي. معقول؟ هو مين أزلك؟ طلبت من مولاي الخليفة يأذن لي عيش العمر كله في خدمتك. هو وافق؟ وافق يا مولاتي. انت تعيش العمر كله في خدمتي؟ يا ريت عندي أكتر. لو أفدي مولاتي بعمري على استعداد أضحي بيه. يا بهجة، لسه طامر فيك الجميل. وهو الحر ينسى الجميل أبدا. وإيه أخبار الحلوان؟ لسه مفيش أخبار يا بهجة. مولاي وعدني ومازال العسكر بيدوروا. هتلاقيه يا بهجة، عمر الأصيل ما يضام أبدا. تسمحيلي أرتب لك الفراش يا مولاتي؟ يا ريت أقدر أشيلك. تقيل عليك لكن خفيفة على قلبي. يا مولاتي، شايفة الابتسامة حلوة من شفايفك ازاي؟ هالي كتير يا بهجة، كتير قوي. عرفتش الابتسامة من النهاردة. هتعرفي السكة يا مولاتي. ومين اللي هيعرفني؟ أنا. وانت عارفة السكة يا بهجة. نسند بعض، نواسي بعض، والدنيا أخد وعطا. ده كلام الحلواني مش كلامك يا بهجة. كلام الحلواني اللي كان بيقول دايما الدنيا أخد وعطا. أيوة يا مولاتي، كلام محبوب الإسكندراني. تعال يا منادي الخليفة. السمع والطاعة يا مولاتي. يا ريت أقدر أكلفك بمهمة وتكون أمين عليها يا منادي الخليفة. مولاتي تؤمر وأنا أطيع بإذن الله. تعرف سوق الحلوين؟ ادخلوا يا جنود الخليفة، ادخلوا. يا حسن يا حلواني، يا حلواني. مين اللي بينادي؟ انا منادي الخليفة. ايه؟ افتح باب الدار. ها؟ منادي الخليفة؟ الدارة يا محبوب، الدارة. جاي لك. استنى عليا شوية لما افتح لك الباب. خير يا منادي الخليفة؟ جايب العسكر ليه؟ عاوزين محبوب الاسكندراني. محبوب؟ الله، هو محبوب لسه عايش؟ ان كنت تعرف طريقه دلنا عليه يا حسن يا حلواني. اعرف طريقه؟ يا ريت اعرف طريقه. وانا لو اعرف طريقه حتى ولو في اخر الارض كنت استنيت لحظه. خير يا منادي الخليف؟ عاوزين نعرف طريق الاسكندراني، وان عرفت بلغنا يا حلواني. طمني، هو لسه عايش؟ طب فين اراضيه؟ ها؟ وعسكر الخليفة عايزينه ليه؟ الله، بترد عليا؟ ده احنا واكلين عيش وملح سوا. وما ردش عليك يا عم حسن؟ سابني وخد العسكر وطلعوا من الحارة. وكانوا جايين يسألوا عليا ليه؟ مش يمكن عرفوا الحكاية بعتين ياخدوك. عرفوا حكاية تميم؟ مش يمكن، ليه لا؟ هو عايزين يقتلوني. امال انا انكرت وجودك ليه؟ طب ويا ترى العسكر صدقوك؟ ايه صدقوني ما يصدقونيش، المهم سلامتك انت وبس. يبقى ماليش وعاد هنا يا عم حسن. هتروح فين؟ اي مكان قبل ما يعرفوا مكاني ويأذوك. وانهي مكان حيتويك يا محبوب؟ الدنيا واسعة يا عم حسن. ما انت لو رحت يمة المركب ولا يمة ابو قير هيعرفوا سكتك. حدارة قصاد عينيهم وجنبهم عشان يدوروا ما يلاقونيش. يعني فين يعني؟ طمن قلبي. في اي مكان يا عم حسن. طب ادلك على طريق ولاد عمامي. ها على الاقل ابقى مطمن. ريح نفسك. عمر الشقي باي اشوف وشك بخير. يا خساره يا باي. وليه الخساره يا مولاتي؟ كان كل أمل إن الحلواني يرجع لمرساف حارة الحلوين. ده إذا كان لسه عايش. هتفقدي الأمل يا بهجة. أعوذ بالله. حد يفقد الأمل في الله؟ ها عارفة مين حيكون عندنا الليلة دي؟ مين يا مولاتي؟ رشدة جاية تسمع بهجة النفوس. أمرك يا مولاتي. لا كله بالأمر إلا المغنى والطرب. الأمر فيهم يخليهم من غير طاعة. ويا ترى القلب الكثير يقدر يغني؟ ليلى المغنى منافذ الروح، نوافذ وأبواب بتخفف الآلام. غني غني وابكي بهجة، وياك تحبسي دموعك يا بهجة. إياك أمال ربنا خلق لنا الدموع ليه؟ مش عشان تخفف عن الإنسان. أيوة هنا فظهر قصر الخلافة والدار يا محبوب. وإذا كانوا بيدوروا عليك مش هيخطر على بالهم انك هنا على بعد امطار من القصر. ايه ده؟ يا خبر، ايه العسكر اللي طالعين من باب القصر دول؟ دول طالعين يدوروا عليك يا محبوب ولا طالعين السعادة ليه؟ الدارة الدارة يا محبوب الدارة. غنى بهجة النفوس قلب المواجع يا ست المول. امسح دموعك يا رشا. خلصت المناديل. أنا خلصت مناديلي لأني ببكي على تميم. إنما أنت بكيت على دموعك يا ست المول. ومن إمتى دموعي بتأثر فيك يا رشا؟ ما كنتش أعرف إن عنيك تعرف طريق الدموع. يا رشدة كنتيش تعرفني؟ شفتهاش قبل اليوم. اسألي حيطان الغرفة، اسألي ستاير البهو الكبير وطيور البستان وهي تقولك يا رشدة. كان فكري ان قلب ست الملك حجر صوان. قلب ست الملك حجر صوان وسط أي شيء يمس الخلافة. لكن ست الملك إنسان من دم ولحم وقلب يا رشدة. عشان كده كان قلبك حجر صوان يوم أمرت ابن دواس يقتل الخليفة. رشدة احنا هنفتح صفحة جديدة ولا لسه الصفحات القديمة لعبائية؟ عاوز ارتاح، عاوز اعرف آفتي معرفتي وراحتي. عدم المعرفة. انسي انسي يا رشدة، مدامة الخلافة بخير انسي. ويا ترى نسيت يا ست الملك؟ نسيت كل ما يشغلني بخصوص الخلافة بعد ما اطمأنيت على ابنك علي. لكن كنت من حق افتكر اللي يخصني انا، اللي يخصني انا يا رشدة. ولا عايش العمر كله في قلبي من حجر صوان. أنا هنا يا عم حسن. محبوب اهرب يا محبوب، سيب مصر كلها وشوف لك بلد تتويك. خير يا عم حسن؟ جاني من نادي الخليفة، قررته على كل حاجة. خير يا حسن يا حلواني؟ في واحد باع للخليفة جارية اسمها بهجة النفوس. بهجة النفوس جوه قصر الخليفة؟ اسمعني، الظهر الجارية حكت لهم على كل حاجة وعملين يدوروا عليه. يعني بهجة النفوس لسه عايشة؟ لا لا لا. وهنا في قصر الخليفة؟ بهجة النفوس. لا لا لا لا. استنى بس استنى. الله، انت رحت فين؟ محبوب محبوب. وديني نطيت من السور العالي، وانا خليفة انت وحراسك يا بهجة النفوس. لازم انجدها من الموت يا سفكين الدم. قرب قرب يا محبوب، قرب من الباب الصغير وادخل. ادخل. مين اللي داخل من باب القصر؟ ايه ده، الحراس؟ سهل لك دخول القصر. مفيش حد. مفيش حد. مين اللي سلطك ووزك على دخول القصر؟ مفيش حد. وانت مين؟ انت مين؟ انا عايز اقابل الخليفة. ليه؟ انت عايز اقابل الخليفة. واللي عاوز يقابل الخليفة يتسلل القصر في جذح الظلام. اتصلني للخليفة، وصلني للخليفة. انا اقول انا مجنون اوصلك للخليفة؟ مجنون اعرفه انك غافلت الحراس وكنت هتدخل غرفة الخليفة من غير ما حد يشعر بيك. اتكلم. انت مين؟ تعال يا حلوان ادخل. السلام على مولاتي ست الملك، وشفاك الله وعافاك من كل سوء. شكرا. ويا ترى تجار سوء الحلوين بعتين معاك ايه هدية لست المولد؟ بعتين معايا عروسة من عرايس المولد. يعلم الله اني ما كان عندي غيرها في الدكان. يا سبحان الله، ومين اللي رجع عروسة المولد من تاني؟ مين اللي صنعها؟ محبوب الاسكندراني. محبوب الاسكندراني؟ ايوه. وهو فين محبوب؟ في القصر الشرقي، قصر الخلافة. نعم يا مولاتي. كلامك غريب، وحيدخل قصر الخلافة ليه؟ هقول لك تسلل إلى قصرك من أيام واحد من العمة. تسلل إلى قصري أنا؟ نعم، دخل من السور الخلفي للبستان في جنح الظلام. ومين قالك؟ اسمعني يا علي، اسمعني. اللي تسلل لقصرك في جنح الظلام واختفى وأخفوا عنك أخباره محبوب زوج بهجة الحلواني. نعم. لا يمكن، مفيش أي شيء بيحصل في القصر إلا وعندي أخباره. للأسف زار حراسك أخفوا عنك أخباره. وهل يستطيع إنسان مهما كان التسلل إلى القصر الحصين؟ الإسكندراني يقدر، وعملها في قصري قبل كده يا علي. وهو فين؟ داروا عني أخباره ليه؟ أمال أنا سبت فراش المرض وجيت لك ليه يا علي؟ اتكلم يا قائد الجيوش وإلا أجبرتك على الكلام. يا مولاي يا مولاي، مين حيتسلل القصر وسط الحراسة المشددة والقصر الحصين؟ مين اللي تسلل لقصري وداريته عني ليه؟ يا مولاي ليك بتكذب وإياك. حصل يا مولاي. ها؟ وخفنا تشك في قدرة حراس القصر ويحل غضبك علينا. وهو فين؟ عملته فيه ايه؟ اعتبرناه واحد من زعماء المتمردين وشنعتوه. ما زال الجنود على الباب الإبلي مستنين الأوامر بالشنق يا مولاي. الحق الفتى، الحقه إلا شنقتك مكانه وعلقت جثتك على الباب الإبلي عشان تنهش الغربان. اتحرك. بأمر مولاتي ست الملك يفرج عن محبوب. وبأمر الخليفة يشنق المتمردين. قاضي القضاء حكم على 3، لكن ده رابحهم. ما زلنا في انتظار عز الملك قائد الجيوش لتنفيذ حكم الإعدام. وأمر مولاتي ست الملك نافس. ابعد بحراس ست الملك وإلا حلت عليك لعنة الخليفة. معانا أمر بإنقاذ البريء حتى لو حصلت السيف. بتشهر سيفك على حراس الخليفة يا جود؟ اتجمع الشمل يا حلواني. اتجمع الشمل يا مولاي. ما بترديش ليه يا بهجة؟ اللسان عاجز عن الكلام يا مولاي. طبعا. ودخلت من السور العالي ازاي يا حلواني؟ يا مولاي صار المركب اعلى من السور مرتين، ويا ما تشعلقت فيه والمركب في وسط المية. امرتلكم بالخروج من القصر، ومن حقكم تختاروا المكان اللي تعيشوا فيه. نرجع اسكندرية. رأيك ايه يا بهجة؟ ما سيبش القصر الغرب يا مولاي. ايه بتقولي ايه يا بهجة؟ ما سيبش مولاتي ست الملك في محنة المرض وارحل ابدا. وهتعملي ايه لمولاتك يا بهجة؟ وهعمل ايه لما ابعد عنها وعيش مع زوجي بقلب متوزع ما بينه وما بين القصر الغربي؟ حيش سعيدة ازاي وانا فكري مشتت ما بين زوجي واخبار مولاتي ست الملك؟ اصيلة يا بهجة. وانا موافق يا بهجة. عاوز اشوف غير البسمة الحلوة اللي رجعت بعد غيبة طويلة. مين كان يصدق؟ مش كنت انا احق؟ هياك يا رشيدة، هياك تقولي كده. لكل اجل كتاب، محدش يعرف كتابه فيه. رشيدة اعذري. خلاص كففت الموع ومش حكيت ايه. ايوه كده، كل ما تضيق بيك الدنيا وتفقد عزيز افتكري بهجة ومحبوب. افتكري اننا جمعنا بينهم ورجعنا لهم الفرحة اللي ما كانت تخطر على بال. مين؟ انا يا مولاتي. مين انت؟ وازاي تسمح لنفسك تدخل القصر؟ بلغني مرضك، جيت اطمن. مين؟ تميم يا مولاتي. تميم. تميم. تميم يا أميرة الحسن والجمال. سامحيني ست الملك. رشيدة رايح فين يا رشيدة؟ ما عادش في قصرك مكان للعوازل. تعال يا تميم، تعال اقعد بدوار فراش ستريك. هتقعد في سوق الحلوين يا محبوب، وانا ليا مكان غيره، ونبقى جنب بعض وعلى بعد خطوات ومتفرقين. مش انت اللي طلبت يا بهجة؟ سامحني يا محبوب. اسامحك؟ اسامحك عشان عرفت الواجب اللي انا نسيته ليلة ما قابلتك بعد طول الغيبة؟ لا لا يا بهجة، انت طلعتي اعقل مني واذكى مني. يعني مش زعلان؟ أزعل بوجودك جنب الأميرة اللي أنقذتنا من الموت مرتين وجمعتنا بعد طول غياب. معقول؟ مش هشوفك؟ هبعتلك العروسة الحلاوة تطمنك عليا. لكن مولاتي ست الملك مش هتسيبنا، أنا متأكدة أنها هتبعتلك. ولو سبرنا كتير يا بهجة ونتحمل. مع السلامة يا محبوب. أشوف وشك بخير. ما تنساش عروسة المولد، بس مش هتقولي هتعملها المرة دي على هيئة مين؟ وهو في غير اللي دوختني ورتني الموت مرتين. لي زمان. أمرك يا ملك. يا تميم، سنين طويلة ما حدش ناداك بملك. ومين كان يقدر يناديك بالاسم ده غيري؟ كان نفسي عيش العمر أسمعك بتناديني يا ملك. نعمل إيه للخلافة وكرسي الخلافة اللي فرق بين اتنين ملهمش ذنب غير الحب؟ كان الحب في أيام الحاكم بأمر الله يعتبر ذنب، لأنه ما عرفش الحب. ورشيدة، لو كان اللي بينهم حب كان عرف معناه. أمال اللي بينهم كان إيه؟ نزوة. وأنتجت النزوة ولد فأصبحت عقد، مجرد حبر على ورق. واللي بيننا يا تميم؟ حب يا ست الملك، والحب النزوة تقتله، والورق والحبر عمرهم ما يطولوا عمره. الحب شيء فوق النزوة وفوق الورق والحبر، فوق كل العقود. عشان كده خالفت أوامر الخليفة وعملت بأوامر الحب. وهل يقتل الحب في رحاب ست الملك؟ هل يقتل الحب في رحاب ست الملك؟ اتهموني بالأسوأ، اتهموني بصلابة الرأي والغلظة. كان لازم، وإلا كانت الخلافة ضاعت من الحاكم بأمر الله، ومن ابنه الظاهر، ومن اللي حييجي بعد الظاهر. يعني انت موافق على اللي عملته؟ ومين كان يقدر على كل ده الا ست الملك؟ لكن انا يا تميم، انت قلب رقيق بيحب وعاش للحب، ولولا الحب ما كنتيش عملت اللي عملتيه عشان بهجة وزوجها الاسكندراني. لولا الحب اللي شفته والحنان اللي عرفته، ما كنتش جيت معرض نفسي للموت عشان اطمن عليك يا ست الملك. لولا ست الملك. ست الملك. ست الملك. هكذا حال الدنيا. أطال الله عمر مولاي الخليفة الظاهر. عز علينا فراقها، لكن لكل أجل كتاب. الصبر يا مولاي، وما صبرك إلا بالله. هترحل تاني يا تميم؟ لو أذن لي مولاي. أنا في حاجة إلى رجال مخلصين. أنا طردت كل قواد الجيوش والحرس، ومحتاج للمخلصين أمثالك يا تميم. أعذرني يا مولاي. خليك في القاهرة وأنا أعينك والي على الفسطاط. أنا اخترت مكاني، ولن أجد في الدنيا أفضل منه مكان. عند مين من الأمراء ومين أفضل مني يا تميم؟ اخترت مكاني إلى جوار بيت الله الحرام. صدقت يا تميم، اخترت أشرف وأطهر بقعة على وجه الأرض. حملوا تميم بالهدايا ووصلوه إلى مشارف المدينة معززا مكرما. حالي خلاص يا بهجة؟ لو سمحت لي مولاتي الأم. ماتت ست الملك، هتقعدي لمين تاني؟ أمري وأنا عايش العمر أخدمك. لا لا يا بهجة، ارحلي يا بنتي. بنتك؟ ارحلي مع زوجك، هو أولى بيكي، وكفاية اللي تحملتوه. أطال الله في عمر مولاتي رشدة. على فين يا بهجة؟ هتعيشوا في سوق الحلوين ولا فين؟ ده شيء مرجوع المحبوب، وبمجرد ما اطلع من باب القصر ابقى طوع امره حسب الشرع والدين. مصحوبه بالسلامه يا بهجة. اسكندرية؟ ده إذا أذن مولاي. أعطيتك الحرية تختار المكان اللي ترتاح فيه يا حلواني. هنرجع لبيتنا القديم اللي عشنا فيه أجمل أيام عمرنا، أيام مولاي الوالي تميم. على بركة الله، يرتب راتب شهري لمحبوب قدره. مولاي مولاي، أعطتني الأمان، واسمح لي أرفض أي راتب من بيت المال. وحتعيش منين يا حلواني؟ من دراعي، من عرقي، من عملي يا مولاي. خليني أربي ولادي إن كان لي نصيب على اللقمة اللي من عرق جبيني. صدقت يا محبوب، مصحوب بالسلامة إن شاء الله. وانا حسيبك برضو، وسيد المرسن ممشيت بالزوق لكتفك، وانا حكممك واجر اتنين يشلوك لحد المركب. الله الله الله، واسيب سوق الحلوين كلها ارض الله يا عم حسن، وهناك في اسكندرية هنعمل سوق حلوين زي هنا واكبر. ما سيبش دكاني ابدا. هو دكانك من غيري يبقى دكان؟ هتمشي بالذوق والا الظاهر بقى اللي زيه ما بيجيش بالذوق يا محبوب. يبقى يلا هلا هوب. Thank you. ظل ابن الهيثم يعلم الناس حتى رحل عن دنيانا في عام 431 للهجرة الموافق 1038 للميلاد، وترجمت كتبه إلى كل اللغات، وما تزال مكتبة الفاتيكان تحتفظ بنسخة من كتابه المناظر الذي ترجم إلى اللاتينية، وما زالت المحافل العلمية تحتفل بذكراه العطرة، وما زالت علومه تدرس في كل الجامعات. أما بهجة النفوس وزوجها محبوب فقد استقر بهما المقام في بيتهما في حي كوم الشقافة الذي صنع فيه عروسة المولد، فأبهجت الكبار والصغار. ومرت الأعوام ورحل محبوب، وعاشت بهجة النفوس على ذكراه تتعبد وتقوم الليل، وقد اعتزلت الناس حتى لحقت به، ولكن ما زالت الحارة الصغيرة تحمل اسم الشيخة بهجة حتى يومنا هذا. كنتم مع سوء الحلاوة، التسجيل والمونتاج جمال أحمد، محمد النبوي ومحمد عبد السلام، المخرج المساعد دعاء حسنين، مع تحيات أحمد عبد الفضيل وهنادي محمود.